بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور النفس وسيئات العمل. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة الخامسة من سلسلة المحاضرات المتعلقة بمقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة. وتوقفنا في المحاضرة الماضية في الحديث عند أصحاب السدس، وسنواصل بإذن الله تعالى وتوفيقه إكمال أصحاب السدس، ثم بعد ذلك سنأتي إن شاء الله تعالى في محاضرتين أو ثلاث بحسب ما يتيسر به الوقت لأمثلة تطبيقية لكل ما سبق ذكره من أصحاب الفروض، حتى يستطيع الطالب أن يتمكن من فهمها والتمرن على التطبيق، لأن الفائدة من الدراسة أن يتم فيها التطبيق، لأن هذا أرسخ للذهن. أصحاب السدس، هم السدس كما قلنا في المحاضرة الماضية، هو آخر الفروض المقدرة في كتاب الله، وهو أقلها. وأصحاب السدس سبعة أشخاص. أصحاب السدس سبعة أصناف. الصنف الأول هو الأب، الصنف الثاني الجد، الصنف الثالث الأم، الصنف الرابع الجدة، الصنف الخامس ولد الأم، الصنف السادس بنت الإبن، الصنف السابع الأخت لأب. هؤلاء هم أصناف، هم أصحاب السدس، و هم كما ذكرت أصناف سبعة، وتقدم بيان ذلك في المحاضرات الماضية. سنبدأ بإذن الله تعالى في البيان التفصيلي لشروط إرث كل واحد منهم ومتى يستحق السدس. نبدأ بالأب. الأب كما تقدم لنا أنه من أصحاب العصبة. الأب الأصل أنه من العصبة، كما تقدم إن كنتم تذكرون في الفصل الماضي كنا قلنا إن الورثة بالنسبة للفرض والتعصيب منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب. والأب من هذا القسم الثالث، ممن يرث بالفرض والتعصيب. قد يرث بالفرض فقط الذي هو السدس، وقد يرث بالتعصيب فقط الذي هو الباقي أو المال كله، وقد يأخذ بالفرض والتعصيب، يأخذ السدس ويأخذ معه الباقي كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالأب هو أول أصحاب السدس، ويستحق السدس بشرط واحد. وكما قلت في المحاضرة الماضية أيضا أن أصحاب السدس أكثر شروطهم أنها شروط وجود، بسبب خاصة من ذكر له فرض سابق أو نصيب سابق. لماذا؟ لأنه هو أقل الفروض، هو أقل الفروض، فلهذا أصبحت شروطه شروط عدم، شروط وجود وليست شروط عدم. الأب يستحق النصف بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. الأب يأخذ السدس بشرط واحد فقط، وهو وجود الفرع الوارث. لماذا قلنا وجود الفرع الوارث؟ الأصل أن الأب يأخذ بالتعصيب، لكن ينتقل من التعصيب إلى السدس الذي هو أقل من التعصيب بسبب وجود الفرع الوارث. أما إذا عدم الفرع الوارث فإنه ينتقل إلى أن يكون من أصحاب العصبة. الأب يستحقه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. وقلنا إن الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه، وإن نزلوا بمحض الذكور. بمعنى إذا وجد الإبن فإن الأب يستحق السدس، إذا وجدت البنت فإن الأب يستحق السدس، إذا وجد ابن الابن فإن الأب يستحق السدس، إذا وجدت بنت الابن فإن الأب يستحق السدس، وهكذا. فإذا وجد الفرع الوارث نعطي الأب مباشرة، نعطيه السدس. الدليل على هذا الشرط، الدليل على هذا الشرط هو قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. معنى الآية أن الأب والأم يأخذون السدس متى؟ إذا كان للميت ولد. وقلنا إن الولد يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى سواء كان ابن أو بنت. فإذا وجد فرع وارث ذكر فإن الأب يأخذ السدس فقط. أما إذا كان الفرع الوارث أنثى فإن الأب سيأخذ السدس، لكن إذا فضل بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم بقيت بقية فإن الأب سيكون هو أولى رجل ذكر فيستحق الباقي، فيستحق الباقي تعصيبا. تعطي على ذلك مثال: رجل توفي عن أب وابن، رجل توفي عن أب وابن، الأب هنا يستحق السدس، يأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والابن يأخذ الباقي. لماذا أخذ الباقي؟ لأنه أولى رجل ذكر. مثال آخر: هالك أو هالكة عن أب وابن ابن، الأب هنا يأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذي هو ابن الابن، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر. وسيأتي إن شاء الله في باب العصبة بيان الأولوية بالنسبة للعصبات، كيف نعتبر الأولوية بالنسبة للعصبات، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن لو كان الفرع الوارث أنثى، لو كان الفرع الوارث أنثى، مثال ذلك: بنت وأب، رجل مات عن ابنته وعن أبيه. إذن المسألة الآن فيها بنت وأب، البنت ستأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود المعصب ولعدم وجود المشارك، فتستحق البنت النصف. الأب سيأخذ السدس، يأخذه لماذا؟ يأخذه لوجود الفرع الوارث. طيب، إذا أعطينا الأب السدس وأعطينا البنت النصف، بقي الثلث تقريبا، بقي الثلث كاملا، من سيأخذ هذا الثلث؟ نرجع فنعطيه للأب فنقول له السدس وله الباقي. طيب، السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي لأنه أولى رجل، لأنه أولى رجل ذكر. ولهذا لو جاء معه أحد العصبة ممن هو ليس بأولى منه فإن الأب يسقطه ويأخذ الباقي. في المثال السابق بنت وأب، لو أدخلنا معهم أخا شقيقا فإن الأب هنا سيسقط الأخ الشقيق، لأنه سيأتي إن شاء الله أيضا بيان ذلك في الحجب أن الأب بإجماع أهل العلم يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات. فالأب هنا سيأخذ السدس، الباقي بعد النصف والسدس الذي هو ثلث، الباقي هنا سيأخذه الأب مرة أخرى، فيكون قد أخذ السدس فرضا وأخذ الباقي تعصيبا. ولهذا عندما ذكرنا أقسام الورثة من حيث الفرض والتعصيب قلنا في القسم الثالث من يرثون بالفرض والتعصيب: منهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ومنهم من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ويجمع بينهما. هذا مثاله. الآن وصلنا موضعه وهو الأب، فإن الأب يجمع بين الفرض الذي هو السدس ويجمع بين الباقي إذا وجد فرضا وتعصيبا. هذا باختصار الحديث عن الأب، والأب هو أبو الميت المباشر. الصنف الثاني من أصحاب السدس وهو الجد. الجد، ما المراد بالجد هنا أولا؟ الجد هنا المراد به الجد من جهة الأب، ما معنى هذا؟ معناه أن الجد أبو الأب، فأبو الأبي هو المراد هنا، أبو أبيك هو المراد هنا، أبو الأب وإن على بمحض الذكور. فالجد من جهة الأم لا علاقة لنا به، لأنه من ذوي الأرحام فهو لا يرث شيئا. المراد بالجد من جهة الأب، فهذا هو المراد بالجد هنا، ينزل منزلة الأب. متى يرث هذا الجد؟ الجد يستحق السدس بشرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم وجود الأب. نلاحظ هنا أن الجد له شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي وجود الفرع الوارث، والشرط العدمي عدم وجود الأب. ولهذا إذا أردنا أن نختصر في شروط الجد نقول الجد يستحق السدس بشرطين: شرط الأب وعدم الأب. شرط الأب في استحقاقه للسدس وجود الفرع الوارث فيكرر هنا، والشرط الثاني عدم وجود الأب، لأن الجد يدلي بالأب. والقاعدة كما تكلمنا في المحاضرات السابقة أن القاعدة أن من يدلي بشخص فإنه يحجبه إذا كان معه، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وقلنا إن أولاد الأم مستثنون من هذه المسألة، والجدة من جهة الأب أيضا. إذن الجد الآن يستحق السدس بشرطين: الشرط الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الأب. نلاحظ هنا أنه لو وجد أبو الأب ووجد أبوه، وجد أبو الأب ووجد أبوه، فالقريب يسقط البعيد، كما أن الأب يسقط الجد، فالقريب من الأجداد يسقط البعيد. لو أخذنا على هذا مثالا، لو أن رجلا توفي عن أمه وجده، رجل توفي عن أمه وجده، الأم هنا ستأخذ الثلث. لماذا تأخذ الثلث؟ نعطيها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين، فاستحقت الثلث كاملا. الجد هنا يأخذ الباقي، الجد يأخذ الباقي. لماذا أخذ الباقي؟ لا يوجد فرع وارث ولا يوجد الأب. فالجد كما هو في الأب، الأصل أنه يرث بالتعصيب، وهو كالأب في كثير من أحواله إلا في مسائل مستثناة، سيأتي بيانها إن شاء الله عند الحديث عن باب الجد مع الإخوة، لأن له بابا مستقلا في المسألة الخلافية في توريث الإخوة معه أو عدم توريثهم كما سيأتي إن شاء الله. لكن من الأحكام التي يتشابه فيها الجد مع الأب هنا أن الأب والجد يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وقد يجمعون بين الفرض والتعصيب. هنا الآن الجد استحق الباقي تعصيبا، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد الأب. حذفنا الأم وجعلنا بدلها بنتا أو بنت ابن، فالبنت هنا تستحق النصف، البنت تستحق النصف، والجد سيأخذ السدس ويرجع فيأخذ الباقي تعصيبا كما تقدم بيانه في الأب. والدليل على إرث الجد الإجماع، الدليل على إرث الجد هو الإجماع المنعقد في ذلك، فقد انعقد الإجماع على أن الجد ينزل منزلة الأب. بعد ذلك ننتقل إلى الصنف الثالث من أصحاب السدس. الصنف الثالث من أصحاب السدس هي الأم. الصنف الثالث من أصحاب السدس هي الأم، والأم تستحق السدس بشرط واحد، أو لنقل بشرطين، لكن في المحصلة هو شرط ينقسم إلى شرطين، أو تستطيع أن تجعلهما شرطا واحدا. أو قبل أن ندخل في ذلك، قلنا أن الأم من أصحاب الثلث. أول ما قلنا إن الأم من أصحاب الثلث، فإذا كانت من أصحاب الثلث تستحق الثلث بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الجمع من الإخوة، أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. الآن لو اختل الشرط الأول أو الشرط الثاني أو اختلا معا، انتقلت الأم من أن تأخذ السدس الثلث إلى أن تستحق السدس. إيه؟ الأم تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية وقلنا إن الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، هذا استحقاقها للثلث. إذا اختل الشرط الأول بمعنى وجد الفرع الوارث، انتقلت الأم من أن تأخذ الثلث إلى أن تأخذ وتستحق السدس إذا وجد الفرع الوارث، أو إذا اختل الشرط الثاني بمعنى وجد جمع من الإخوة، وجد جمع من الإخوة، فإذا وجد جمع من الإخوة ولو لم يوجد فرع وارث، ولو لم يوجد فرع وارث، ولو لم تكن مسألة إحدى العمليتين، فإن الأم تنتقل إلى السدس. إذن الأم تستحق السدس بشرط واحد أو تقول بشرطين، الشرط هو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، هكذا دمجنا الشرطين، أو نقول عدم الشرط الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني أو وجود الجمع من الإخوة، وأنا الذي أفضله أنهما يدمجان في شرط واحد، فنقول أن الأم تستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، هذا نصيب الأم. والدليل على إرثها قول الله عز وجل كما في الأب ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه أي للأب والأم. ثم قال في الشرط الثاني وجود الجمع من الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فبهذا تستحق الأم السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. إذن الآن الأم تكرر نصيبها عندنا، فإما أن تستحق الثلث أو تستحق السدس أو تأخذ ثلث الباقي في المسألة العمرية. وعليه فلا يمكن أن نعطي الأم غير هذه الأنصبة الثلاثة، لا يمكن أن نعطي الأم غير هذه الأنصبة الثلاثة، إما أن نعطيها الثلث كاملا عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة ولا تكون مسألة إحدى العمريتين، أو نعطيها ثلث الباقي إذا كانت المسألة عمرية، أو نعطيها السدس إذا وجد الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة. فلا يمكن أن نعطيها نصف، ولا يمكن أن نعطيها ربع، ولا يمكن أن نعطيها ثمن، ولا يمكن أن نعطيها ثلثين، ولا يمكن أن نعطيها بالتعصيب، ولا يمكن أن نعطيها بالتعصيب. إذن لها ثلاث حالات فقط. ولهذا إذا أردنا أن نضبط الشروط لا بد أن نعرف أحوال كل وارث حتى نستطيع أن نحصر نصيبه، بمعنى أن لا نخبط خبط عشواء عند قسمة المسألة فنقول نجعل لها ما شئنا من الأنصبة، لا، نعرف أن الأم لا تستحق إلا هذا النصيب أو هذا النصيب. فبعد ذلك نعرف ما السبب الذي جعلنا بسببه أعطيناها ذلك النصيب أو ذاك. هذا ما يتعلق بالأم. ننتقل بعد ذلك إلى الجدة أو الجدات، ننتقل إلى الجدة أو الجدات وهم الصنف الرابع. الجدة أو الجدات، وسيأتي تفصيله إن شاء الله مسألة الجدات بعد أن ننهي أصحاب السدس بإذنه تعالى، لكن سنعطي فيها خلاصة عاجلة جدا. الجدة تستحق السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم. وسيأتي إن شاء الله بيان من الجدة التي ترث والجدة التي لا ترث، ومتى تجتمع جدتان، ومتى يمكن أن تجتمع ثلاث جدات، وهل يمكن أن تجتمع أربع جدات أو لا، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الجدة تستحق السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم، فإذا وجدت الأم فإن الجدة تسقط. إذن الجدة ليس لها إلا فرض واحد فقط، إما أن تأخذ السدس أو لا ترث. الجدة إما أن تأخذ السدس أو لا ترث، فإن لم توجد الأم أخذت السدس، إذا وجدت الأم سقطت فتأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث ومع وجود الأصل الوارث من الذكور، وتأخذه مع وجود الزوجين، تأخذه مع وجود البنات، تأخذه مع وجود الأخوات. لا يؤثر فيها إلا الأم، لا يؤثر فيها إلا الأم أو الجدة أو الجدة القريبة، إذا كانت هناك جدة قريبة وجدة بعيدة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. والجدة جاء دليل إرثها من السنة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، لكن الذي يحب أن أعطي فيها خلاصة. ثم إذا أنهينا أصحاب السدس كاملا رجعت إليها مرة أخرى، لأنه في بعض الكتب يطال النفس والحديث في الجدات فتنقطع الرابطة والصلة بين أصحاب السدس، فيأخذ الحديث مجاله في الجدات وهو كلام طويل وهناك فيه مسائل خلافية، فيكون الكلام فيه طويلا، ثم بعد ذلك يرجعون فيستأنفون الحديث عن أصحاب السدس. أنا أريد أن أخذ أصحاب السدس كاملا ثم بعد ذلك أرجع فأتكلم عن الجدات بإسهاب وتفصيل إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالجدة. وقلنا أن الدليل على إرث الجدة هو السنة النبوية. بعد ذلك أحب أن ننبه أيضا في مسألة الجدة، أن الجدة كالزوجة إن كانت واحدة أخذت السدس، وإن كانت أكثر من واحدة اشتركنا فيه جميعا، كما أن الزوجات إذا كانت واحدة أخذت الربع، وإن كانت أكثر من واحدة اشتركنا في الربع أو في الثمن. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نستأنف الحديث في أصحاب السدس في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه غفور رحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.